وجوه أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصلي الصحابة بمنى وحدانا وزرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناد من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم. يعني جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو ترك الصحابة في مكان ليولي من يقوم مقامه بإمامة المسلمين ورعاية مصالحهم، فلما ترك ذلك علم أنه سيرجع قبل انتهاء وقت هذه الصلاة ويصلي بهم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أو ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعا، علم أنه لم يصلي حينئذ بمكة، وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالإبطح أو الأبطح بالمسلمين مدة مقامه، كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه، وأن طبعا هذا ليس بصحيح ولكن على شرط الشيخين، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أي رواة حديث ابن عمر أحفظ وأشهر وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع. فالظاهر والله تعالى أعلم إن ابن عمر أو حديث ابن عمر أصح في هذا، وكأن ابن القيم رحمه الله بعد كلام طويل يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. قال ابن حزم وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها. واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. قال ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس إلى آخر ما قال. لكن الذي نستفيده من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحاب الأعذار في الطواف وهم ركوب تيسيرا عليهم، وجبرا لحالتهم. وفيه أيضا كما أشرنا من قبل أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه لو كان نجسا ما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخول ناقة أو نحوها إلى المكان المأمور بتطهيره. قال: ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها. يبقى أعمال يوم العيد إيه؟ رأتي رمي جمرة العقبة الكبرى، النحر، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة أو طواف الركن زي ما بيسموه، وبعد كده المبيت في منى هذا اليوم بلا أي أعمال أخرى. قال: فلما أصبح انتظر زوال الشمس، وزوال الشمس يبدأ من تحول الشمس عن كبد السماء، يعني وبداية أو أول وقت الظهر، أول وقت الظهر. وهذا فيه دليل لجمهور العلماء على أن أول وقت الرمي الزوال، فلا يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء لعدة أشياء. نعم. إيه؟ مصلح خلاص بقى، خلصنا احنا الموضوع ده. من الوقت فين؟ في الرمي، رمي جمرات منى. فبنقول اول وقت رمي جمرات منى الزوال، ولا يجزئ قبله لعدة اشياء. انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. الثاني تعمد تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرمي إلى هذا الوقت، مع أن خلافه أيسر على الناس، يعني لو أذن للناس في الرمي مع بداية طلوع النهار وقبل شدة الحر ونحو ذلك لكان أيسر. ونحن نقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا اختار الأشق يبقى الأيسر غير مشروع ولا لا؟ لأن الأصل كده، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختار نوعية من العباد يظهر فيها شيء من المشقة، يبقى ما سوى هذه العبادة مما فيه تيسير ليس بمشروع، لأنه لو كان مشروع كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل أذن بفعله. فلما لم يحصل هذا ولا ذاك، لم يأذن بالرمي في أول النهار، وتعمد هو تأخير الرمي إلى بعد الزوال، دل ذلك على أن أول الوقت هو إيه؟ الزوال، ولا يجزئ الرمي قبل ذلك. وأما آخر وقت الرمي فاختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن آخر وقت الرمي آخر النهار، وقالوا إن هذه عبادة نهارية فلا يدخل فيها الليل. وخالفهم في ذلك جمع من العلماء فقالوا: بل يمتد الرمي خاصة مع العذر إلى صلاة الفجر. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. كلمة المساء تطلق ويراد بها في اللغة معنيين: آخر النهار والليل، بعد الظهر إيه؟ آخر النهار والليل، يعني المساء يعبر عنه بآخر النهار باعتباره أنه هو مقدمة المساء الحقيقي اللي هو الإيه؟ اللي هو الليل. فالحنابلة قالوا: لا، قوله رميت بعدما أمسيت يعني رميت آخر النهار وقبل الغروب. لكن يقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل، هل طالما إن المسألة فيها معنيين وتحتمل الرمي قبل المغرب مباشرة أو بعد المغرب كان قال له أنسيت ماذا قبل المغرب ولا في المساء بعد المغرب؟ فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز تعميم الرمي في المساء. صحيح ده نقول الأفضل الرمي بعد الزوال إلى قبيل الغروب، لكن إن رمى بعد ذلك يبقى إيه؟ لا بأس بذلك وهو جائز، بل قد يستحب الرمي بعد المغرب أو بعد الغروب إذا كان الرمي بعد الزوال أو في النهار يترتب عليه مشقة تضر بالإنسان أو تفقده روح العبادة التي خرج لأجلها. إذا هنا بنقول يترجح في جانب هذا اللي هو هيتعرض لمشقة بالغة تعرضه لضرر أو حرج، أو هيتغافل عن روح العبادة اللي هو فيها، فيستحب في حقه إن هو يأخر الرمي ولو إلى الليل ويمتد معه الوقت إلى قبيل طلوع الفجر من نفس اليوم. قال ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. هنا أيضا لم يذكر إن كان معه جمرات التقطها من مزدلفة ولا غيره، ولكن تلتقط الجمرات من حيث نزل الحاج، هو موجود في مسجد الخيف ياخذ الايه الجمرات من جنب مسجد الخيف. حتى قلنا قبل ذلك انه ولو اخذ جمرات سبق الرمي بها فلا حرج في ذلك. وقال بعض الفقهاء ان اخذ جمرات سبق الرمي بها غسلها او طهرها بالماء، وهذه بدعة قبيحة لا اصل لها في دين الله تبارك وتعالى، وان قال بها بعض العلماء. فبنقول يلتقط الجمرات من حيث نزل، ثم يبدأ بالجمرة جمرة العقبة الصغرى التي تلي مسجد الخيف. قال فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني حتى فرغ المكان أو أصبح من اليسر عليه أن يقف ليدعو ولا التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني حتى أصبح من اليسير أن يقف مبتهلا ومتضرعا وداعيا الله عز وجل. فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فاستبطم الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك. قال ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه، واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. فلما أكمل الرمي ده في اليوم الأول رجع من ثوره ولم يقف عندها، أي عند الجمرة الأخيرة جمرة العقب، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، يعني جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركز على الدعاء داخل العبادة، إذ أن الإنسان في العبادة يكون أقرب إلى الله عز وجل منه خارجها، فكان يركز على الدعاء في العبادة أكثر ما يدعو خارج العبادة. ولهذا لما فرغ من الرمي برمي الجمرة الأخيرة انطلق ولم يدعو، أما بين الجمرات فكان يعتبر فيه عبادة، فدعا بعد الجمرة الأولى ودعا بعد الجمرة الثانية لأنه داخل العباد، فلما انتهى إلى الجمرة الثالثة مشي لأنه كده يعتبر خرج من العباد. قال: فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. الحقيقة إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية بعد الصلاة، وجعلها بعض العلماء من أذكار الصلاة التي تقال بعدها اللي احنا بنسميها ختام الصلاة. يحضرني من ذلك ما ثبت في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. وأيضا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما في معجم الطبراني بسند جيد أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح، يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لكن لم تكن من عادته صلى الله عليه وسلم المحافظة على أدعية بعد الصلاة، ولو دعا لم يعرف أنه كان يرفع يديه مع هذا الدعاء، ولهذا اعتبرها الإمام ابن تيمية رحمه الله موضع إنكار. فسأله رجل عن رجل يرفع يديه دبر كل صلاة مكتوبة يدعو، وآخر لا يرفع، فعتب الأول على الآخر: ليه ما بتطفعش إيدك تدعو بعد الصلاة؟ فقال: كان الأحرى بالثاني أن ينكر على الأول، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عقب الصلوات يدعو. يبقى إن دعا فيدعو بينه وبين ربه، لا يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، وإن رفعها أحيانا فلعله ألا يكون بذلك بأس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. طيب، ما قاله ابن القيم رحمه الله إن سلم له هذا التعليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بعد جمرة العقبة الكبرى لما لذلك من أثر للفراغ من العبادة، وأن الدعاء في وسط العبادة هو المشروع وبعدها ليس بمشروع، ولو قلنا مشروع يبقى مشروع في بعض الأحيان ليس في كل الأحيان، فلعلنا نأخذ من هنا حكمين. الحكم الأول: نهاية الطواف ونهاية السعي، هل يشرع الدعاء على المروة في آخر أشواط السعي؟ وهل يشرع الإشارة إلى الحجر أو مسه أو تقبيله مع التكبير في آخر أشواط الطواف أو لا؟ سؤال واضح ولا لا؟ يعني كلام ابن القيم رحمه الله بيقول إن هنا إنما جعل الدعاء في أول العبادة وفي وسطها ليس في آخره. طيب، على هذا القول يبقى المشروع هو الدعاء قبل الدخول في الشوط من أشواط الطواف أو السعي ولا بعد الانتهاء منه؟ يبقى قبل الدخول، يبقى هنا المشروع، وده الظاهر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. لأن احنا لما جينا نتكلم في مسألة السعي قلنا ايه؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى الصفا لما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقى الجبل واستقبل القبلة حتى رأى البيت، ثم رفع يديه فكبر الله وهلله ووحده، ثم دعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا، ثم نزل من الصفا إلى المروة. فلما وصل المروة رقى الجبل ثم اتجه إلى البيت ودعا، يبقى هنا دعا قبل السعي في على الصفا وقبله أيضا على الإيه؟ على المروة. طب لما يوصل المروة في الشوط الأخير، يبقى هنا الظاهر والله تعالى أعلم أنه يمضي لحال سبيله لا يدعو. وكذلك أيضا في الطواف، إنه إذا وصل الشوط السابع من الطواف، معلوم أن الطواف بيبدأ بإما تقبيل الحجر أو لمسه أو الإشارة إليه مع التكبير، ده بتكون فين؟ مع بداية الطواف. وكل ما يوصل للحجر يعمل ما تيسر من هذه الأشياء الثلاث، إما التقبيل أو اللمس سواء بالإيد أو بالعصا أو نحوها، أو الإشارة من بعيد مع التكبير. طب في الشوط الأخير وهو خارج يمضي لحاله لا يفعل من ذلك شيئا، وده اللي يتصق مع أو يتناسق مع فعله صلى الله عليه وسلم في الرمي. قال وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق رضي الله تعالى عنه إنما هي في صلب الصلاة. وأما حديث معاذ بن جبل لا تنسى أن تقول أو لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة الحديث والله أعلم. لكن هذا لا ينفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة على نحو ما بينا. قال ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة، يعني بمجرد ما يتأكد من زوال الشمس يذهب للرمي ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. قال أنه والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس، فعقبوا زوال الشمس برميه. وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، يعني كأنه جعل الشمس دليل على دخول وقت العباد، فإذا طلعت الشمس من يوم العيد كان رمي جمرة العقبة الكبرى، وإذا زالت الشمس في أيام منى كان أول وقت رمي الجمرات في منى. الآية، كمل الآية. العلة بعدها: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني كأنه بيقول إذا فرغت من عبادة فلا تظن أن باب العبادة قد أغلق، وإنما هناك من العبادات ما تيسر، فلا تنسى نصيبك منها. لكن احنا بنقول هنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن، لماذا لم يدعو عقب جمرة العقبة الكبرى بعد رميها، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتاد الدعاء دبر كل صلاة؟ ومن قال إنه كان بيدعو بعض الصلاة، قالوا لأنه أحدث عبادة جديدة ألا وهي الذكر بعض الصلاة، فيستحب الدعاء عقب العبادة رجاء أن يقبل، لأن دعاء الذاكر غير دعاء الغافل. أيوة تفضل. هو احنا مش بنتكلم في الحج الان، احنا بنتكلم في ايه؟ عايزين ناخد من هذا الصنيع دليل على ما يفعل في نهاية الطواف ونهاية السعي. هل نقف بعد نهاية السعي على المروة وندعو ولا لا نقف؟ هل بعد نهاية الطواف نشير الى الحجر ونفعل معه ما كنا نفعل في بداية الطواف ولا لا؟ فهي عبادة واحدة، وقياس أجزاء العبادة بعضها على بعض أولى من قياس العبادات بعضها على بعض، لأنها عبادة واحدة. ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الموطن أو ماذا فعل في هذا الموطن، يبقى كيف نصل إلى الحكم فيها إلا بقياس الجزء المذكور على الجزء الإيه الغير مذكور؟ فالمذكور عندنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو عقب رمي الجمرة الثالثة أو الأخيرة. طيب لم يذكر عندنا أو لنا إيه اللي عمله بعد ما انتهى من الطواف؟ هل أشار إلى الحجر أو قبله أو لمسه ولا لا؟ ولم يذكر ذلك أيضا عند انتهائه من الوقوف بالمروة. يبقى ناخد الحكم منين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل. أيوة في هذا الموضوع، أنا أقول في هذا الموضوع في المروة في نهاية الطواف ونهاية السعي لم ينقل إيه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعرفه منين؟ إذا نقل لنا موضع مشابه في العبادة نفسها يبقى نقيس عليه، ولا نروح نقيس على عبادة ثانية؟ يبقى نقيس عليه، لأن قياس أجزاء العبادة بعضها على بعض أولى من قياس عبادة على عبادة إيه؟ على عبادة أخرى. ابن القيم بيأكد المسألة أو بيقول إن العلة كذا، لأن الدعاء داخل العبادة أولى من الدعاء خارج العبادة، وده صحيح، لأن الإنسان لما يكون داخل العبادة أقرب إلى الله عز وجل من بدليل قول عز وجل: واسجد واقترب، واسجد واقترب. ففي حال السجود أقرب منه في حال غير السجود، بل في داخل الصلاة نفسها بتتفاوت درجة قرب العبد من الله عز وجل، يعني وقوفه زي ركوعه زي سجوده، لا السجود أقرب. يبقى إذا كان في داخل العبادة الواحدة بتتفاوت درجة القرب والبعد من الله عز وجل، يبقى من باب أولى ما يكون خارج العبادة ليس كداخل العبادة. فكأنه بيستشفاه كعلة مؤثرة في الحكم، ليه ما دعاش بعد العقبة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى؟ يقولك لأنه كده أصبح كأنه خارج العبادة، فيجعل تركيزه في الدعاء داخل العبادة لأنه أحرى أن يقبل. قال: لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه، وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر. لكن في إسناد هذا الحديث مقال، والظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل برمي الجمرات ثم يصلي بعد ذلك الظهر. ونختم بقوله: فصل. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء: الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة خاصة عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. هذا والله تعالى أعلم. ونستكمل الحديث في لقائنا المقبل إن شاء الله. الزالي رحمه الله تعالى: من حكمة رمي الجمار، قال: وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للأمر وإظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ النفس والعقل في ذلك، ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث عرض له إبليس اللعين في ذلك الموضع ليدخل عليه أو على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في ترمي الحصى أي حصى الجمار، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل هو ثاني يوم النحر باعتبار أن أيام التشريق 3، وهو أوسطها أي خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت ندهان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت. فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن له شاهدا من حديث أبي نجيح عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. ويوم الرؤوس المذكور في الحديث سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. قال ابن القيم رحمه الله ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق. وذكر البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الرببي وهو ضعيف عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت واجتمع الناس فقال يا أيها الناس ثم ذكر الحديث في خطبته. كل هذا في إسناده موسى ابن عبيدة ضعيف لكن ثبت من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمنى خطبتين هذه وخطبة يوم النحر. قال واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. كان العباس رضي الله تعالى عنه يقوم على سقاية الحجاج فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبيت بمنى فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. رعاء الإبل الذين يقومون على حراستها وحمايتها مما قد يعرض لها استأذنوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا في رحل إبلهم وألا يبيتوا بمنى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أي في ترك المبيت بمنى ويسر عليهم أكثر من ذلك فأباح لهم أن يرموا جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ثم ينزلوا إلى مكة بطواف أو لطواف الإفاضة ثم بعد ذلك ينصرفوا إلى رحالهم فيبقوا فيها ثم يجمعوا رمي اليومين اللي هو يوم 11 والثاني عشر من ذي الحجة في يوم واحد اللي هو يوم 12 أو في نفس يوم 11 وجائز. واتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير الرمي عن أيام التشريق. قال مالك رحمه الله ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. هذا الحديث يعني ورد بعدة روايات الظاهر أن الأمر فيها واسع سواء رمى يوم 11 و12 معجلا هو يوم 11 أو أخرهم ليوم 12 فهذا جائز وذاك جائز. قال ابن عيينة رحمه الله في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يبقى جمع بين في ترك البيتوتة وجمع الرمي إن تعذر عليهم الرمي بالليل. قال: ولم يتعجل صلى الله عليه وآله وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاث، وإن كان التعجل جائز لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية. واليومين هما يوم الحادي عشر والثاني عشر، لكن اشترط العلماء أن يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة، إلا أن يحول بينه وبين الخروج حائل خارج عن إرادته. يعني هو بيرمي جمرة العقبة الكبرى يوم الاثناشر وبعد كده ينصرف خارجا من منى، أو يؤخر بعض الوقت مثلا حتى تنكسر حدة الحرارة مثلا ما بين الظهر والعصر، ثم يخرج بعد العصر. المهم انه لا يبقى في منى الى الغروب، فان بقي باختياره وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، ثم رمي الجمار بعد زوال شمس يوم الثالث عشر، ويكون بذلك قد تأخر او اتم. انما مين اللي يبقى ليلة تطوف للزيارة او للإفاضة، فدل ذلك على ركنية طواف الإفاضة، ولذلك يسمونه طواف الركن او طواف الزيارة او طواف الإفاضة. واستفيد منه ايضا ان من اخر طواف